سميرة، تحية أميرة ولبنى وسميرة وفاطمة واختها، تحية أماني وسمر وناني، تحية أماني وسمر وناني والشلة كلها كيك. أنا وعلى فانتي والمعجبات كتير كتير، ولا وهالة وإيمان وجالة وميني وعبير. عليه يا روميو دوليب وعميو، عليه يا روميو دوليب وعميو. أنا مش قليل ولا واد بيع كلام، وشغلت توتي وموتي وسوزي وسلوى وابتسام. حتى اسأليهم انتي وهم يعرفوك ايه. Everybody okay. Why why بعرف فريدة وإيمي ومجيدة وعشق دلال، وحب ليلى وسحر وعليا ونهى وأمان. مش مغلطة وكلام أونطة، مش مغلطة وكلام أونطة. جاني واد حلمجي وفهلاوي وبتاع بنات، حتى اسألي إنشي ومديحة وطبط وموزينات. ده أنا واد رجولة مش تفيدة ولا شاب. بس انت انا